والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا زار قريبا له في المقبرة هل يسلم عليه تلقاء وجهه ولا؟ نعم، السلام على الميت تلقاء وجهه والدعاء له مع استقبال القبلة، يعني لحجرتي مع جدك عند أبي داود. حسن حسن. ها شوي مع كنا نعد اي صحيح كنا نعد صحيح يعني، لكن العلة مركبة من الأمرين، الجلوس وعداد الطعام. المقصود أن جلوس أهل الميت والمصابين مقرون بإعداد الطعام، فإذا كان جلوس من غير إعداد الطعام فلا بأس، لأن العلة ما تمت. نعم. إيه. على كل حال تدفن في لا في هذا ولا هذا، إذا كان في بطنها ولد مسلم ما تدفن مع النصارى ولا تدفن مع، يبحث عن مكان ثاني. ها في هذا الإشكال، إذا سفر في بطنها ولد مسلم مثل هذا قد يترجح إخراجه إلا ألا يقبر في مقابر النصارى، قد نشان شأن بعده أيضا. إيه أول من فعلته فاطمة رضي الله عنها، ما في مرفوع، لكن أول من فعله فاطمة رضي الله عنها. ما في شيء لأنها بصدد أن تستر، ناقصة بلا شك الكمال في فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه أكمل ممن جزع وفعل المحرم. اللهم صل على محمد. إذا كان طويل يحفظ.